بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى وصحبه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: العاشر يعني من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إن من المجرمين منتقمون. الإعراض هو عدم الاهتمام بالدين وعدم الانشغال بتعاليم الإسلام، بحيث أنه يهتم بدنياه ولا يهتم بدينه، وإن تعذر بالجهل فإنه ليس بمعذور. يقال إنك متعمدا ترك التعلم، فيلزم كل المؤمنين أن يتعلموا حدود ما أنزل الله، أن يتعلموا القرآن والسنة، ويتعلموا الأوامر والنواهي، ويتعلموا الحلال والحرام، ثم بعد ذلك يعملون بما تعلموه، لأن هذا هو ثمرة العلم العمل. فالذين يقولون لسنا بحاجة إلى التعلم يبقون على جهلهم، يبقون على جهل بهذه الشريعة، ولا يهتمون بأمر الله تعالى، فإن عملوا على جهل، لا يحسنون الطهارة لأنهم ما تعلموها، ولا يحسنون الصلاة لأنهم ما اهتموا بها ولا تعلموها، ولا يحسنون ويحفظون الصيام، ولا يحفظون أيضا الحج لأنهم لم يهتموا به ولم يتعلموه، وكذلك أيضا يقعون في المحرمات لأنهم ما تعلموا تحريمها ولا تعلموا عقوبة من فعلها، فيقعون في الشرك لأنهم أعرضوا عن تعلم التوحيد الذي هو إخلاص الدين لله تعالى، فوقعوا في الشرك. وقد يكونون عالمين به من حيث الإجمال، ولكن لا يعلمون بتفاصيله، فيكونون بذلك مفرطين بهذا الإعراض وهو ترك التعلم. وقد يسر الله تعالى القرآن لمن يتعلمه، قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فالمذكر فلا بد أن المسلم يقبل على شرع الله تعالى ويتعلمه، ثم بعد ذلك يعمل به حتى يعمل على بصيرة. وقد عاب الله تعالى الأعراب البوادي بقوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني أقرب إلى أنهم يبقون جاهلة، وذلك لأنهم بعيدون عن أماكن العلم، بعيدون عن الأماكن التي فيها القرآن والسنة والعلوم الشرعية، يتنقلون في البوادي وليس عندهم من يعلمهم، فيبقون على جهلهم، فيكون ذلك تفريطا منهم وإهمالا، يعني أنه لا يسعهم البقاء على الجهل، بل يقال لهم اتعلموا ولو كنتم في الموادي بأن ترسلوا من يتعلم من أولادكم ثم يعلمكم العلم ويعلمكم كيفية العمل كما فعل ذلك الأعراب في العهد النبوي. وعلى كل حال فإن هذا المعذر المتهاون بشرع الله تعالى المعرض عن الدين عادة يكون منشغلا بدنياه، منشغلا بأمواله وتصريفها ونحو ذلك، وقد يقع في المحرمات في معاملاته، يقع في أعمال محرمة في كسب مال محرم لأنه لم يتعلم بيان المكاسب المباحة وغير المباحة، يقع في المحرم بسبب إعراضه، أو كذلك يكون مقبلا على شهواته، على الملاهي وعلى الشهوات والملذات النفسية، ملذات النفس والسمع والبصر والبطن والفرج ونحو ذلك، ولا يهتم بالعلم ولا يهتم بالعمل ولا يهمه ما أمر الله تعالى به، فلا يقرأ القرآن ولا يقرأ السنة ولا يقرأ كلام أهل العلم ولا يسأل عن ما أنزل الله عما أوجب الله. وقد أمر الله تعالى بالسؤال في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي لا تعملوا على جهالة. وكذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أولئك الذين أفتوا بغير علم، قال ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. حثهم على أن يسألوا ويتألموا، وجعل شفاء العي الذي هو قلة المعرفة جعل شفاءه وعلاجه أن يسألوا من عنده علم حتى يتبصروا في دينهم ويعملوا على بصيرة. ذكر الله تعالى أن النصارى ضالون في قوله تعالى لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله ولا تتبعوا أهواءكم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وأمر بسؤال الله تعالى البعد عن طريقتهم في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالضالون هم النصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال. ولذلك يقول بعض العلماء من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. يبتعد المسلم عن الشبه بهؤلاء جميعا. هذه الآية ومن أظلم من ذكر بآيات ربه، يعني ذكر وقيل له واجب عليك كذا واجب عليك كذا، ولكنه أعرض عنها، فهذا يعتبر من الظالمين. من أظلم؟ يعني كان ويقول لا أظلم ممن هذه حالته، حيث أنه قيل له تعلم هذه الآيات كذا وكذا ولكنه أعرض عنها. ومثل هذه الآية قول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ذكر الله تعالى يدخل فيه القرآن، أي أعرض عن تعلم الذكر عن تعلم القرآن ونحو ذلك. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فكل هذا وعيد لمن أعرض عن دين الله تعالى، مع دل على أنه يعتبر بذلك والعياذ بالله خارجا من الإسلام، لأنه يقدر على أن يعمل على برهان وعلى بصيرة، فلما لم يتعلم بقي إما جاهلا لا يعلم ولا يتعلم, وإما أن يتخبط في العمل فيعمل على جهل ويكون عمله مردودا عليه, لأن من شروط قبول العمل أن يوافق الشرع, فللعمل الإخلاص شرط إذا أتى, وقد وافقته سنة وكتاب, أي لا بد أن الذي يعمل على بصيرة يكون دليله كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يقبل عمله. فالعمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل, وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. هذه عشر نواقض, وهناك نواقض أخرى, لكن هذه العشر هي جوامعها. يقول الشيخ رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره, وذلك أن الذين يفعلونها على وجه الهزل يعتبرون مستهزئين بشرع الله تعالى, وقد كفر الله من يستهزئ بشرع الله. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب, قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كذلك عاب الله المنافقين بقوله تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. فالهازل المستهزي ولو كان يقول: إني ما تعمدت ذلك, إنما أقول ذلك على وجه المزاح, أن أقول إنك آثم بهذا العمل. وكذلك الجاد بطريق الأولى الذي يفعل هذه النواقض على وجه الجد وعلى وجه التعمد يدخل في ذلك. وكذلك الخائف الذي يأمن على نفسه, أما إذا كان مكرها فإنه قد يكون معذورا, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا كان مكرها فإنه معذور. قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره على أن ينطق بالكفر فنطق به وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه معذور بذلك. يقول: كلها من أعظم ما يكون خطرا, يعني هذه النواقض العشر من أعظم ما يكون خطرا على الإنسان, ومن أكثر ما يكون وقوعا, يعني وقوعها كثير. إذا تتبعت أحوال الناس وجدت الكثير منهم قد عملوا واحدا أو أكثر من هذه النواقض تهاونا أو تعمدا أو مجاراة أو لسبب من الأسباب, وذلك السبب لا يبرر ولا يبيح لهم أن يفعلوا ذلك. فينبغي للمسلم أن يحذرها, أن يكون على أحذر حتى لا يقع في مثل هذه النواقض لا في واحد ولا في أكثر. وعليه أن يخاف منها على نفسه, ويخاف منها أيضا على من تحت يده, ويخاف منها أيضا على المسلمين, فينشرها ويبينها ويحذر المسلمين عن أن يقعوا في شيء من هذه النواقض, فإن الوقوع فيها خطر كبير. ينبغي تحذير المسلمين من مثل هذه النواقض, وبيان أن الإنسان إذا تساهل بها ووقع فيها ولو كان مازحا ولو كان هازلا ونحو ذلك أنه يحكم عليه بأنه فعل ناقضا من نواقض الإسلام والعياذ بالله. هذه النواقض قد اختارها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله, وجمعها من كتب مؤلفات أهل العلم الذين توسعوا في ذلك. من أراد التوسع فإنه يطالع كتب أهل العلم ويجد شروحها ويجد أيضا نواقض أخرى كثيرة في كل باب يعقد فيه كتب الفقه، يقولون باب حكم المرتد ويذكرون فيها من فعلها يعتبر مرتدا خارجا عن الإسلام، وقد تصل إلى 100 أو 200 إذا فرعت وذكر ما يدخل فيها من الفروع. فينبغي للمسلم أن يحذر إخوانه المسلمين عن السخرية بالدين وعن الاستهزاء بشيء من تعاليمه وعن التهاون بأمر من أمور الله تعالى، سواء الواجبات التي فرضها الله تعالى وأوجبها على المسلمين وجعلها من تعاليم الدين، أو المحرمات التي حرمها الله تعالى وجعل فعلها يعتبر تساهلا بأمر الله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من موجبات غضبه وعليم عقابه. هكذا ختم شيخ الإسلام رحمه الله بهذا الاستعاذة. موجبات غضبه يعني الأمور التي تسبب غضب الله على عباده، وكذلك تسبب عليم عقابه، فينبغي للمسلم أن يحذرها وأن يستعيذ بالله منها. الله أعلم.